والآن مع بعض الأسئلة، عرفتم أن من مات لا يشبه الله شيء دخل الجنة، هكذا حلف الرسول وأخبره جبريل. ويا ويل الذين يموتون وهم يدعون عبد القادر وفاطمة والحسين وفلان وفلان وفلان، والعياذ بالله تعالى، وما أثرهم في العالم الإسلامي، وسبب ذلك والله ما علموا، ما اشتفعوا هذا الاجتماع ولا سمعوا عن الله ولا رسوله، فلهذا عبث بهم الشيطان فأوقعهم في الشرك والعياذ بالله ليدخلوا النار معه. مع بعض الأسئلة هاتي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أتخذ وردا في كل يوم للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول، هل يجوز لي أن أتخذ وردا يوميا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجوز يجوز، ومحدثكم والله لنصلي عليه في اليوم والليلة 400 مرة، والله 400 يوميا، أما ليلة الجمعة يومها الآلاف. يجوز يجوز يجوز. أو تجعل وردا من الأذكار، لا إله إلا الله 1000 مرة، سبحان الله وحمد 1000 مرة، افعل هذا كله جائز جائز، ما هو بدعة أبدا. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وفي حديث آخر: من مس الحصى فقد لغى. يقول: إذا كان شخص بجانب نائم، فهل لي أن أوقده ليستمع للخطبة؟ يقول جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا كان بجانب شخص نائم، فهل لي أن نائم. سائل كريم يقول: لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. نعم. أي لا تقل لصاحبك أسكت لأنك تكلمت وانصرفت عن الخطبة. من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى، هذا أولا. ومن مس الحصى ويلعب بها فقد لغى كذلك والعياذ بالله. السائل يقول: أرأت إذا كان نائما إلى جنبي، أنا مسه الجاء تمسه بيدك لا حرج، لكن لا تنطق، لا تقول قم وأنت نائم، لكن بيدك ما هو كالحصى، هذا أيقظ ثموم نائما ولا حرج. يقول السائل: من هم الأنصار؟ سائل كريم يقول: من هم الأنصار؟ الذين نصروا رسول الله من المهاجرين وأهل المدينة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. يقول فضيلة الشيخ: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقوم له الناس إذا جاء فليتبوأ مقعده من النار، وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: قوموا إلى سيدكم؟ نعم، قوموا لسيدكم، قلنا إذا كنا جالسين وجاءنا ضيف من خارج البلاد أو كذا محترم نقوم له. نعم. سنة بينها. لكن إذا كان الرجل يحب أن تقام له الناس هذا والعياذ بالله هالك. نعم. هذا المتكبر يقول قوموا لي، يريد أن يقوم له، هذا لا يحمله مؤمن أبدا. نعم. يقول السائل: أنا مقيم في هذه البلاد الطيبة، والرجل الذي أشتغل معه يأمرني بحلق لحيتي، فهل أطيعه؟ سائل كريم يقول: إني أعمل في هذه البلاد المقدسة، والذي أعمل عنده يأمرني بحلق لحيتي، فهل أستجيب له؟ الجواب: لا تستجيب، لا تستجيب، لا تستجيب، ولو تركت العمل معه. ويقول كذلك: ما حكم من يستهزئ بالملتزمين؟ من؟ بالملتزمين يعني باللحية وبالملتزمين. السؤال يقول ما حكم من يستهزئ باللحية والملتزمين؟ الذي يستهزئ, من يستهزئ. نعم. سائل كريم يقول ما حكم من يستهزئ ويسخر بالملتحين؟ هذا والعياذ بالله ضال وهالك العياذ بالله. الاستهزاء حرام بالمؤمنين عاما, فكيف يستهزئ أو يسخر بأهل السنة والمحافظين عليها؟ هذا هالك العياذ بالله, نسأل الله أن يتوب عليه. يقول السائل ما هي أفضل الصيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل يقول ما هي أفضل صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفضلها هي التي نصلي بها في الصلوات الخمس: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصحابة قالوا يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفنا, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله, فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد الآية الحديث. ولكن كم بينا قلنا هناك في القرآن الكريم يقول تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما, هذه الصلاة التي نصلي بها مئات, اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما, اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما 100 مرة 200 مرة ما تتعب أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل متى يبدأ المسافر القصر في الصلاة؟ متى يبدأ القصر في الصلاة؟ سائل كريم يقول متى يبدأ المسافر القصر في صلاته؟ يبدأ إذا خرج من البلد الذي هو فيها وتركها وراءه وبعدت عنه بأميال, من ثم لو جاء دخل الوقت يؤذن ويصلي ويقصر, لكن وهو داخلها أو في طرفها لا, لا بد وأن يتركها وراءه كذا كيلومتر. نعم. يقول السائل امرأة أسقطت الجنين الذي في بطنها عمدا وقد تجاوزت 4 أشهر فهل عليها شيء؟ سائل يقول امرأة أسقطت جنينها متعمدة عليها عتق رقبة, فإن عاجت صوم تصوم 2 شهرين متتابعين وإن كان لم ينفخ فيه الروح يا شيخ. إذا كان ما نفخ في الروح لا عاش عليها وهي آثمة قطعا. نعم. يقول السائل إذا رأيت الرجل الصالح والمستقيم ويخاف الله فهل لي أن أطلب منه الدعاء؟ سائل كريم يقول أرأيت إذا وجدت رجلا صالحا هل يجوز لأن أقول أدعو لي؟ الجواب نعم نعم, نقوله لكل المؤمنين. يقول السائل لقد أخذت سلفة من شخص واشترط علي أن أعطيه زيادة عن المبلغ الذي أقرضني فقبلت, فهل يجوز هذا الشرط؟ سائل كريم يقول استلفت مالا من رجل فقال لي أعطيك هذا المال سلفة ولكن تزيدني كذا معه, هل يجوز أو لا يجوز؟ والله لا يجوز, ويا ويل هذا رباوي والعياذ بالله ويا ويحه. يقول السائل لبست الإحرام في منزلي ونويت إذا مررت بالميقات أن ألبي ولم أتذكر إلا في نصف الطريق فهل علي شيء؟ سائل كريم يقول تجردت واغتسلت فلبست إزاري وردائي وقلت إذا وصلت للميقات نحرم, قالوا نسيت تقدمت مسافة عن الميقات, إذا تقدمت وأحرمت يجزيك ذلك ولا حرج لأنك ناسي, رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. نعم. يقول السائل تزوجت بامرأة لديها مال وسكنت معها في منزلها وأنجبت منها 3 أطفال وقد حصل بيني وبينها خلاف وطردتني من منزلها من المنزل, فهل لي فأنا الآن خارج المنزل فهل لي أن أصرف على أبنائي وعليها أم على أبنائي فقط؟ طلقها؟ نعم طردته من البيت ما طلقها. هذا السائل يقول: تزوجت امرأة غنية فأسكنتني في منزلها الخاص بها وولدت معها أولادا، ثم تغاضبنا وطردتني، ماذا نفعل؟ لو أنك مستقيما لينا هشا طيبا والله ما تطرد، لعل هذا لحماقتك وجهلك، فما عليك إلا أن تقبل رأسها بل ورجليها وأنت أم أولادي وتدخل إليها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، وهل لها أن تلمس المصحف بمنديل أو خرقة؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن أن تمس المصحف؟ الجواب: لا تمس المصحف ولا تقرأ القرآن وهي حائض، كالجنوب، الجنوب لا يمس ولا يقرأ. يقول السائل: قدمت من مصر لأداء العمرة، فهل لي إذا انتهيت من عمرتي أن أعتمر عن والدي؟ سائل كريم يقول: قد قدمت من مصر للعمرة، فهل إذا فرغت من عمرتي هل يجوز لي أن أعتمر عن أبي الميت أو أمي؟ يجوز، يجوز، تخرج إلى التنعيم، المكان الذي أحرمت منه عائشة رضي الله عنها، وتحرم منه على أمك أو أبيك. نعم نعم. يقول: يقول جاء من مصر ناويا أن يعتمر عن أبيه من مصر، فهل يجوز له؟ يقول: أتيت محرما لأبي الميت، فهل يجوز بعد فراغ أن أحرم عن أم الميت؟ يجوز. نعم. اقرأ. يقول السائل: أنا من خارج المدينة وعلي إطعام 10 مساكين، فهل لي أن أطعمهم في المدينة أو في بلادي؟ سائل كريم يقول: وجب علي إطعام 10 مساكين ليمين حلفتها وحنثت، فهل يجوز لي أن أطعمهم في أي مكان؟ يجوز، يجوز في أي بلد. يقول السائل: إذا دخلت المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة، فهل لي أن أصلي 2 ركعتين تحية المسجد؟ سائل كريم يقول: إذا دخلت يوم الجمعة والإمام يخطب، فهل أصلي تحية المسجد أو أجلس فقط؟ بينا غير ما مر، من جلس لا نقول له قم صلي، ومن صلى لا نجذب ونقول لا تصلي. يقول: هل للنساء أن يزورن قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الزيارة بالنسبة للنساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول: هل يجوز للمؤمنة أن تزور قبر رسول الله وصاحبه؟ الجواب: يا مؤمنة لا يجوز، نهاك رسول عن ذلك، يكفيك دخولك المسجد والدعاء فيه. ولهم أن يصلوا 2 ركعتين في الروضة. الآن الروضة مفتوحة للنساء في وقت معين تصلي فيها، ما فيها كلام. طيب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيك في التداوي بالعسل والحبة السوداء، وهل جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل يقول: ما رأيك يا شيخ في التداوي بالعسل والحب السوداء؟ لا رأي لي، ولكن الرسول علمنا ذلك، العسل فيه شفاء والحب السوداء كذلك، أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. نحن نستعمل أدوية أوجدها اليهود والنصارى، فكيف بالأدوية التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ العسل والحب السوداء. يقول السائل: حلفت على زوجتي ألا تذهب لبيت أهلها، وذهبت إلى بيت أهلها، فهل يقع اليمين أو الطلاق؟ سائل كريم يقول: حلفت لزوجتي ألا تذهب إلى أهلها فذهبت، فهل يلزمني يمين كفارة يمين أو يلزمني الطلاق؟ إن كنت ناويا الطلاق فطلاق، ما تناوي الطلاق فهي كفارة يمين، أطعم 10 مساكين، عاجز تصوم 3 أيام وامرأتك معك. يقول: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد أحد يصلي معه؟ سائل كريم يقول: أرأيت من دخل المسجد والصلاة قائمة ولم يجد مكانا بين الصفوف، هل يصلي وحده منفردا؟ يجوز يجوز يجوز، لكن الممنوع الذي لا يجوز أن تريد أن تصلي منفردا والصفوف فارغة، هذا حرام نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا علامة الكبر والعياذ بالله. يقول: أما إذا لم تجد مكان بين الصفوف تصلي وحدك ولا حرج. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما حكم مصافحة المشرك؟ سائل كريم يقول: ما حكم مصافحة المشرك؟ يجوز إذا بينك وبينه مودة، ما في بأس. نعم، ما قرأنا المصافحة عامة وإلا لا؟ نعم. إذا كان الإمام يدعو يوم الجمعة فهل لي أن أرفع يدي؟ سائل كريم يقول: إذا كان الإمام يخطب ويدعو فهل أرفع يدي وأقول آمين؟ يجوز ذلك وليس بلازم، إن فعلت لك ذلك ما فعلت لا حرج. نعم. يقول السائل: هل يجوز إقامة جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى في الحرم الشريف؟ سائل كريم يقول: هل يجوز أن تقام جماعة بعد الأولى في الحرم الشريف وهي أي مسجد؟ إذا أرادوا أن لا يصلوا مع الإمام لأنهم يبغضون أو يكرهونه ويريدون أن يصلوا جماعة، لا يجوز لا يجوز، ولكن إذا دخلوا منفردين واجتمعوا وفاتتهم صلاة جماعة، نعم يصلون جماعة ولا حرج. يقول السائل، وهذا آخر سؤال، يقول: ما حكم التدخين؟ فهل هو حرام؟ سائل كريم يقول: ما حكم التدخين؟ هل هو حرام؟ الجواب أيها المستمعون والمستمعات: التدخين لا يجوز لا يجوز، حرام حرام حرام، لأنه يضر 4 أركان: الجسم والعقل والدين والمال، وكل ما ضر واحدة من هذه فهو حرام. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يدخن أبدا، وإن كان مضطرا اضطرارا يهرب من هذا البلد الذي فيه التدخين.